لقول الله واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وهذا الحكم في غير المفتوتة على الارجح من كلام اهل العلم انها تعتد حيث شاءت لامر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وكان اعمى وقد تغلقت البتة. وهل للمعتد الخروج من البيت بالضرورة؟ اختلف اهل العلم في هذا بعد اتفاقهم على انه يجب علي ملازمة الشخص في العدة ولا تكون الا لعذر او لضرورة او لحاجة. فتى المطلقة الرجعية عند الأحناف والشافعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا من آية، ولأن الرجعية زوجته فعليها القيام بكفاياتها يعني يكفيها الرجل فلا تخرج إلا بإذنه. أما المطلقة الباقي فجمهور أهل العلم ومعهم الإمام الثوري والأوزاعي الليل إلى أنه يجوز لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها وللتكسب سواء كانت بائنا بينونة صغرى أو كبرى، لحديث جابر كما في صحيح مسلم قال طلقت قامتي ثلاثا فهربت تجد نقلا لها او تجد نقلا لها فلقيا رجل فلا فاتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له فقال اخرجي تجدين نقلا فلعلك ان تصدقي منه او تفعلي خيرا. اما بالنسبه للمعتد من وفاه الزوج فجمهور اهل العلم الى ان المعتد من وفاه زوجها يجب عليها ان تعتد في بيت زوجها، كذلك حتى انها لو كانت حين وفاته عند اهلها فعليها ان تعود الى البيت بيت الزوج الذي كانت تسكن فيه قبل الوفاه. احداد المعتد، الاحداد لغة هو الملك، وبالاصطلاح الشرعي امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. حكم الاحداد يجب على المرأة الاحداد على زوجها الميت ولو لم يدخل بها الا جماهير اهل العلم. اذا المتوفي عنها زوجها يجب عليها الاحداد في عده الوفاه ولو لم يدخل بها عند جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحل على غير فوق ثلاث ليالي الا على زوج اربعه اشهر وعشر. اما الصغير الزوجه الصغيره تحد على زوجها، والزوجه الصغيره كذلك تحد على زوجها عند جماهير العلماء. ووليها ان يمنعها من فعل ما يناسب الاحداث، لان الاحداث تبع للعده وكما في الحديث الصحيح والحديث ام سلمة ان امرأة ام سلمة قالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد استكت عينها افنكحلها نكحلها يعني؟ فقال لا مرتين او ثلاثا. طيب وهل تحد الزوجة الكتابية الزوجة المسلمية واليهودية الكتابية العقيقة؟ ذهب جمهور اهل العلم إلى أن الكتابية إذا مات زوجها المسلم وجب عليها أن تحد عليه أيضا. وأما إحداد المرأة على قريبها غير الزوج فلا يجب، بل هو جائز لمدة ثلاثة أيام فقط ولا يجوز الزيادة عليه

لقوله يا الذين اذا نجحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تبتغوا فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن الى اخر الايه. فهذه المتعه اعم من ان تكون مقدره او غير مقدره. وقد فصلت هذه الامور ايات سوره البقره فجعلت لمن سمي لها نصف النصف اذا طلقت قبل الدخول اما التي لم يسمى لها نصف فلها متعه غير مقدره لقول الله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الى اخر الايه. وهذا قول الجمهور. هذا قول جمهور اهل العلم. وهذا مستفاد من الدكتور عمر الاشقر في احكام الزواج وغيره كابو مالك كمالك بن السيد وغيره من صحيح بيت السنه. والله اعلى واعلم. الخلع. الخلع لغه هو النزع والتجرد. واصطلاحا في عبارات كثيره للفقهاء منها وقوع الفرقه بين الزوجين لتراضيهما وبيعهما تدفعه الزوجه لزوجها كما ذكر ذلك الدكتور عبد الكريم الرجال في كتابه المفصل او المفصل في احكام المراه والبيت المسلم. والاصل في مشروعيه الخلع قول الله ان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولحديث ابن عباس كما في البخاري قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى الإسلام وقالت يا رسول الله ما أن قام على ثابت في دين ولا خلق. يعني أنا لا أتكلم لا في دين ولا في خلق إلا أني أخاف الكفر كفر العشير إذا اقترب في حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وامره يعني ثابت بن قيس بن شماس مفارقه زوجه. وقد اجمع العلماء هنا خلاف بينهم في مشروعيه الحكم كما ذكر ذلك ابن قتاده المغني ابن حجر. وحكمه المشروعيه كما ذكر ذلك ذكر ذلك في تفسير المنار قول الله ولا يحل لكم ان تقولوا مما يفيدون شيئا الا يخاف ان يقيم حدود الله فيكف ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالتشريع الخلع هو للوقايه من تعدي حدود الله وفعل الحرام التي حداها الله للزوجين من حسن المعاشره وقيام كل منهما بالحق بالحق الذي عليه للاخر. فاذا كان ما لا يتسبب في قيام كل منهما بالحق الذي عليه تشرع الكل حتى لا تحصل معصيه او كفران عشير من الزوجه او تقصير من الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يقبل ان يضيع من يعود وغير ذلك. وهو في مقام اخر لازاله الضرر عن الزوجه بسبب بقائها تحت هذا الرجل لضغطها لك ولعدم القيام بحقوقه. وفي المقام الثاني للزوج دفع الضرر عنه انما جعلت مصلحه الزوج في المقام الثاني لأنه يستطيع التخلص منها بإلقائها وزواج أخرى، والله أعلى وأعلم، أو حظها. أو تركها وسوء معاملة. فمن هنا حكمة مشروعية الخلع، والخلع على ثلاثة دروب. أنه مباح، أولا المباح من الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضه أو مخافة التقصير في حقه، ولا تكون ولا تقوم فيه ولا تطيعه ولا تكون في حدود الله، فتبتلي أو تتبجي نفسك. قال ربنا فإن شئتم أن يكون حدود الله فلا جناح عليها فيما ابتدت. وكما ردت زوجة ثابت بن قيس عليها حديقته لأنها تخاف الكفر، كفر العشير، مع أنها لم تعترض على دينه ولا سلوكه. ومن الخلع ما يكون محرم ولو حالت إحداهما من جانب الزوجة والحالة أخرى من جهة الزوج. فأما من جانب الزوجة فكما إذا خالعته من غير سبب مع استقامة الحال بينهما لظاهر قول الله لا يحل لكم أن تأخذوا ما يتزوجون شيئا إلا أن يخافكم أن يكون حدود الله. ولا حديث ثوبان قال للسلم أيما امرأة كان زوجها صلاة في غير بادة فحرم عليها رائحة الجنة. كما صححه الألباني وفي أبي داود بن ماجه. وفي حديث صححه الألباني وفي النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم المقتلعات هن المنافقات. عياذا بالله. اما ما يكون من جانب الزوج فكما اذا عظم الرجل زوجته باذاه ومنعها حقها ظلما تبتلي او تعطيه مال فهذا محرم بقول الله لا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه. فان فارقها في هذه الحاله بعوض لن يستحقها لانه عوض فكرت عليه الزوج. لكن اذا زنت عياذا بالله تبارك وتعالى فعلت الفاحشه فعصبها لتبتلي والسام من غير منه جاز وصح الكل بقول الله ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمون الا اثناء عياذا بالله الا ان ياتين بفاحشه مميزه زنت او غير زنت عياذا بالله تبارك وتعالى. فان ضربا باخذ لغير قصد اخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الكل لانه لم يقتلها لياخذ مما اتاها شيئا كما ذكر ذلك ابن قدامه في المغني والشافعي في الام وغيرهما. ويكون مستحب يكون طلب الزوجة للخلع من زوجها مستحبا إذا كان مفرطا في خطوط الله. وربما يكون ذلك واجبا إن كان خارجا للصلاة مصرا على ذلك حشاشا ناليا عياذا بالله مدمنا للخمر مدمنا للأفلام الإباحية ولا يتذكر بالله ولا يخاف ربه أو من أهل البدع والخرافات وأهل التصوف الذين يذهبون إلى الأضرحة والموالد ويصرفون العبادة لغير الله ويستحب خلع الزوجة من هذا الزوج الفاسد. فصلى الله تبارك وتعالى العفو والعفو. واتفق جمهور الفقهاء على أن الخلع إذا كان بنفس الطلاق أو كليته فإنه يقع طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوع بغير لفظ الطلاق،

هل تطالع تطالع المعتدة المعتدة بطلاق رجل في حكم الزوجة حال قيام الزوجية ما دامت الأجل لأن طلاق الرجل لا يرفع الحل ولا الإنس فتصح مطالعتها بعوض كفاتياتها لتنفج أو تنفج اتكافها عن مغرات الزوجية كما ذكره قدامة المؤمن. أما المعتدى بطلاق بائن لا يصح قلعها لأنه لا يملك نكاحها حتى يزيله ومذهب الشافعية والحنابلة وحكى ما ورد في إجماع الصحابة والله أعلم. أو أن تكون أهلا للتورع والتصرف الزوج في المال بأن تكون بالغة عاقلة رشيدة إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فلا يصح منها الكل سواء كانت صغيرة مميزة أو غيرها أو غير مميزة لأن الكل كالتورع والصغيرة المجنونة ليست من أهل التورع كما ذكره بقدامة المغني والنووي في المخطوط وغيرهما. وهدي قالع الأب أو الولي عن الصغيرة كما طرح هذا السؤال نووي المجموع وذكره في جميع الفتاوى وعلماء المولد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للأب قلع الولي الصغير مما لأنه لا نظر له فيه أما نظر المالكية وهو خيار شيخ الإسلام أن الأفضل أن يقال عن ابنة صغيرة بمالها إذا رأى المصلحة لها كتخليصها ممن أتلف مالها أو ممن يتلف مالها ويقاف منه على نفسها وعقلها. إذا رأي الحنفية الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز للأفضل أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. أما كلام المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للأب أن يخالف عن ابنته الصغيرة بمالها إذا رأى المصلحة لها في ذلك حتى لا يسلك مالها ويخاف على نفسها وعقلها من التصرف في المثلث والله تبارك وتعالى أعلم. أما قلع المريضة في مرض موتها كما ذكر ذلك النووي في المبسوط وابن قدامة المغني كذلك النووي في المسموع وابن حجة المحلى اتفق الفقهاء في الجملة على أنه تصح مطالعة المرأة المريضة في مرض الموت لزوجها لأنه معوضة كالبين اتفق الفقهاء في الجملة على أنه تصح مطالعة المرأة المريضة في مرض الموت من زوجها لأنه المعاوضة في البيت والله تبارك وتعالى أعلى. أما قلع أو قلع الفضولي النبي عن الزوجة والفضولي الذي ليست له صفة تخوله إجراء المقالعة عن الزوج إذ ليس هو الولي ولا وكيل فخلع الفضولي عن الزوجة ارتفع العلم فيه على قولان الأول يجوز ويصح مقالعته كان يقول الأجنبي للزوج طلق امرأتك بألف عليه وهذا قول أكثر أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم فحجتهم أن الأجنبي بذل ماله في مقابل إسقاط حق غيره كما لو قال أحفظ عبدك وعلي ثمنه فقالوا أن الطلاق ممن يستقبل به الزوج والأجنبي مستقل بالالتزام وله بذل المال والتزامه على وجه الفداء عن الزوجة لأن الله تعالى قد تم الخلع الفداء فجاز كفلاجته. فقول الثاني أن لا تصح مطالعة الأجنبي